ينتهي حرمة الشهر عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، شرع في مفطر من المفطرات ولو كان ما وصل إلى الدرجة التي تفطر، لكنه يجب عليه أن يحفظ نفسه. فرق بعض أهل العلم بين الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والحائض والنفساء إذا طهرت والمريض وبين المريض إذا شفي والمسافر إذا قدم والمجنون إذا أفاق، عند بعضهم أنهم كلهم عليهم القضاء وإمساك اليوم. وقال بعضهم بالتفريق: المجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم يمسكون بقية اليوم لأنهم صاروا من أهل الوجوب ولا قضاء عليهم، بخلاف الحائض إذا طهرت والمسافر إذا أقام، فهؤلاء يلزمهم القضاء. ومنهم من رأى الإمساك والقضاء على الجميع. فائدة في رجل عليه صيام شهرين قال: أنا لا أستطيع أن أصومها بسبب ابتلاء بالتدخين، هل ينتقل الطعام؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز: لا يجوز له ذلك ولا عذر له بمعصيته، لا تعتبر المعصية عذرا له. فائدة: هل يجوز أن تصوم الزوجة بدون إذن زوجها إذا كان عند زوجته الثانية وهو لا يسمح؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز: لا تصوم بغير إذنه إلا رمضان، إلا إذا سافر. فائدة في حكم العمل بالحسابات في دخول الشهر الذي يكون موجودا في كثير من البلدان، هذه بدعة ولا يجوز العمل بالحسابات، والحديث نص في الموضوع: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فائدة في شرط الشاهد الذي يقبل خبره: أن يكون بالغا عاقلا مسلما موثوقا بخبره لأمانته وبصره. فائدة في نزول المطر وقت المغرب: هل نجمع نصلي التراويح أو لا؟ هل نجمع مع العشاء ونؤخر التراويح أو نجمع ونصلي التراويح أو لا نجمع؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز: الأمر واسع إن شاء الله، الجمع يفوت به مصالح كثيرة للناس. يعني لو قلت تعالوا نجمع نصلي العشاء ونصلي بعده التراويح وهم قد أفطروا الآن على ثمرات وأشياء أخرى طبعا صارت الآن، لكن لو فعلنا ذلك لشق على الناس. فلو تركنا الجمع قلنا مصلحتكم أننا لا نجمع، فنصلي المغرب الآن ثم نصلي العشاء والتراويح في وقت العشاء بعد ذلك، فلا حرج في ذلك ما دامت هذه مصلحة الناس. فائدة: وضعوا له منوم في المستشفى لمصلحته، فإذا أفاق هل يقضي؟ يعني هو باختياره، ما هو إغماء طارئ، تقدم حكمه. لكن هذا الآن منوم باختياره، قال: نعم أنا أختار العملية، ما دام أحتاج العملية نوموني بالمخدر. فأفتى الشيخ حفظه الله: إذا كان 3 أيام فأقل يقضي قياسا على النائم، وأكثر لا يقضي قياسا على المجنون. فائدة في امرأة كشفت فرأت أن الدورة لا تزال، يعني قبل الفجر لا تزال موجودة، فلم تنوي الصوم، ثم أفاقت في الصباح فوجدت نفسها طاهر، هل يصح هذا اليوم صيام فرض أو لا؟ هاتوا الجواب. ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأنها لم تنوي. طيب لو قالت أنا سأنويه نفلا، ما دام أنه لا فائدة من الفرض سأحتسبه نفلا وأصوم نفل في نهار رمضان، في رمضان أصوم نفل. وقالت خذوا هذه مسألة نادرة، أصوم نفل في نهار رمضان. فالجواب: قال العلماء لا يقع صوم نفل في رمضان البتة. ومما يتعلق بصلاة التراويح: عند الثناء على الله في مطلع الدعاء هل يرفع الإمام والمأمومون أيديهم؟ الجواب: نعم يرفعون أيديهم ولو كانت مقدمة، لأن الثناء على الله جزء من الدعاء، ليس كذلك؟ لأنه يشرع